لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله، قال باب، هو الباب كان فصل بعد الباب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمر، حديث برضو انشقاق القمر متفق عليه. قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان قال حدثنا شبيب ابن غرقدة قال سمعت الحية يحدثون عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاه، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاه، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه. قال سفيان كان الحسن ابن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه، قال سمعه شبيب من عروة فأتيته، فقال شبيب إني لم أسمعه من عروة، قال سمعت الحي يخبرونه عنه، ولكن سمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة. قال وقد رأيت في داره 70 فرسا. قال سفيان يشتري له شاة كأنها أضحية. قال ابن حجر قوله سمعت الحية يتحدثون أو يحدثون، أي الحي يعني قبيلة عروة، وهم منسبون إلى بارق عروة البارقي رضي الله عنه. بارق جبل باليمن نزله بنو سعد بن عدي ابن حارثة ابن عمرو ابن عامر مزيقية، فنسبوا إليه والجبل الجبل. وهذا يقتضي أن يكون سمعه من جماعة أقلهم 3. وكأن البخاري رحمه الله جعل رواية المجموع مغنية عن التسمية ولم يعتبرها جهالة، والله أعلم. يقول ابن حجر، هنيجي للشرح نفسه دلوقتي، قال الخطابي إنه غير متصل لأن الحي لم يسمى أحد منهم، فهو على طريقة بعض أهل الحديث يسمون ما في إسناده مبهم مرسلا أو منقطعا. التحقيق إذا وقع التصريح بالسماع أنه متصل في إسناده مبهم ليس مرسلا، ده بقى يعني تسمية المرسل لما الراوي يخبر عمن لم يسمع منه بلا واسطة. لكن لما يقول حدثني من لا أتهم، حدثني رجل، حدثني الثقة، حدثني الحي، بدأ متصل في إسناده مبهم، إذ لا فرق فيما يتعلق بالاتصال والانقطاع بين رواية المجهول والمعروف، فالمبهم نظير المجهول في ذلك. ومع ذلك فلا يقال في إسناد صرح كل من فيه بالسماع من شيخه إنه منقطع، وإن كانوا أو بعضهم غير معروف. وقوله قال سفيان قال بيقول أي الحسن ابن سفيان كان الحسن وراء جاءنا بهذا الحديث عنه قال سمعه شبيب بن عروة القائل سفيان والضمير شبيب. أراد البخاري بذلك أن سفيان راح لشبيب وقال له سمعته؟ قال له لا لم أسمعه من عروة ولكن سمعت الحديث يخبرونه عنه. أراد البخاري بذلك بيان ضعف رواية الحسن بن عمارة وأن شبيبا لم يسمع الخبر من عروة وإنما سمعه من الحي ولم يسمعه عن عروة، فالحديث بهذا ضعيف للجهل بحالهم، لكن وجد له متابع عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجة من طريق سعيد بن زيد عن الزبير ابن الخريت عن أبي لبيد قال حدثني عروة البارقي فذكر الحديث بمعناه. يبقى الحي ده منهم أبي لبيد، وله شاهد من حديث حكيم بن حزام أخرجه ابن ماجة. عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان عن شبيب عن عروة ولم يذكر بينهما أحدا. دي غير رواية الحسن بن عمارة. ورواية علي بن عبد الله وهو ابن المديني شيخ البخاري فيه تدل على أنه وقعت في هذه الرواية تسوية، تسوية اللي هو إسقاط الرواة الذين لم يصرح باسمهم، هو نوع من التدليس يعني. وقد وافق عليا على إدخال الواسطة بين شبيب وعروة أحمد والحميدي في مسنديهما، وكذا مسدد عند أبي داود وابن أبي عمر والعباس ابن الوليد عند الإسماعيلي، وهذا هو المعتمد. قال سفيان يشتري له شاة كأنها أضحية، هو موصول أيضا. قال ولم أرى في شاة في شيء من طرقه أنه أراد أضحية تصريحا من غير كأن. وحديث الخير تقدم الكلام عليه في الجهاد المستوفى. زعم ابن القطان أن البخاري لم يرد بسياق هذا الحديث إلا حديث الخيل ولم يرد حديث الشاة، وبالغ في الرد على من زعم أن البخاري أخرج حديث الشاة محتجا به لأنه ليس على شرطه لإبهام الواسطة فيه بين شبيب وعروة، بعدما أكد أن شبيب لم يسمعه من عروة، وهو كما قال لكن ليس في ذلك ما يمنع تخريجه ولا ما يحطه عن شرطه، لأن الحي يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب. يقول ان ده جمع يجعله كالايه كالمتواتر، كانه يستغنى فيه عن الايه عن الاسناد. وفي حاجات كثيره لها شواهد بنفس الطريقه من كثره من يرويها، عدد جمع غفير، مع ان الاسناد قد يكون فيه مبهمون او فيه انقطاع او نحو ذلك. يقول ويضاف إلى ذلك ورود الحديث من الطريق التي هي الشاهد لصحة الحديث، ولأن المقصود منه الذي يدخل في علامات النبوة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعروة فاستجيب له حتى لو كان اشترى التراب لربح فيه. فده الجزء المقصود من علامات النبوة، استجابة الله عز وجل لدعائه بالبركة لعروة البارقي رضي الله عنه، كان لو اشترى التراب لربح فيه. قوله أعطاه دينارا يشتري له به شاة عن عروة بن أبي الجعد قال عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب، جلب يعني تجار يأتون أو جلبوا بضائع أو أشياء تباع من خارج المدينة. قال فأعطاني دينارا فقال أي عروة ائتي الجلب فاشتري لنا شاة، فاشتري لنا شاة. قال فأتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت منه شاتين بدينار. قال فباع إحداهما بدينار أي وبقي معه دينار. وفي رواية أبي لبيد فلقيني رجل فساومني فبعته شاة بدينار وجئت بالدينار والشاة. فدعا له بالبركة في بيعه. وفي رواية أبي لبيد عن عروة فقال اللهم بارك له في صفقة يمينه. وفيه أنه أمضى ذلك وارتضاه. فيها كذا فائدة طبعا، أن الرسول أقر ذلك وأمضاه، واستدل به على جواز بيع الفضولي. لماذا؟ لأن عروة كان وكيلا أن يشتري شاة بدينار، فاشترى شاتين ولم يشتري شاة واحدة، ثم باع واحدة بغير إذن مالكها، فهذا هو الفضولي الذي لم يأذن له صاحب الشيء. والصحيح أنه بيع صحيح موقوف، موقوف على إجازة المالك، لكنه لا يبطل من أجل عدم الوكالة. طبعا موضوع بيع الفضول ده في غاية الأهمية، لأن أبوابا كثيرة جدا من أهمها مسألة الصدقة عن صاحب المال المجهول الصاحب، والنفقة في الأموال الحرام التي لا يعرف صاحبها ولا كيف ترد، أو هناك خلاف أو تشعبت الأمور فيها. فماذا يصنع؟ عامة التصرفات للأئمة التي هي للأئمة بعد غياب الخلافة والإمامة واحتلال البلاد والعباد، والأمور التي هي موكولة إلى الأئمة والقضاة، من يتولاها؟ هذا الباب هو الأصل في يعني، أو هو مما يعضد قيام البعض بهذه الأمور، ذلك أنه يتصرف نيابة عمن يعني يستحق التصرف فيها، لأن هذا كل تصرف فضولي، إذا تصرف بالمصلحة كان ذلك أمرا مشروعا. قال توقف الشافعي فيه، فتارة قال لا يصح لأن الحديث هذا الحديث غير ثابت، وهذه رواية المزنية عنه، وتارة قال إن صح الحديث قلت به، وهذه رواية البويطي. وقد أجاب من لم يأخذ بها، اللي بيبطل البيع ويقول هذا بيع بلا وكالة فيقع باطلا، بأنها واقعة عين. فيحتمل أن يكون عروة كان وكيلا في البيع والشراء معا، الرد عليه أين الدليل؟ الأصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اشتري لنا شاتا، اشتري لنا شاتا، فهو فعل ما هو الأصلح، اشترى شاتين ولم يشتري شاتا، ثم باع إحداهما، وكلا الأمرين اشتراء الشاتين وبيع إحداهما بدينار ليس فيه توكيل من النبي عليه الصلاة والسلام. الاحتمال المذكور احتمال مرجوح، لأن الحديث مروي بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمره فيه أن يشتري له شاة، والأصل عدم الزيادة وعدم توهيم الرواة وعدم افتراض أمر آخر غير المذكور. يقول هذا بحث قوي يقف به الاستدلال بهذا الحديث على تصرف الفضولي، إن ده واقعة عين محتملة، ولا طبعا واقعة العين الاحتمال اللي فيها دايما ليس لفظا عاما. ايه اللي بيمنع الاستدلال به؟ بها أن تكون أن يكون فيها إجمال، أن يكون الدليل مجملا، وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال لما يبقى فيها من الإجمال. يبقى لازم الاحتمالات تكون متساوية، لما يبدي احتمال يبديه متساويا مع غيره من الاحتمالات وليس مرجوحا بالنسبة له، وإلا فالظاهر ضعف الاحتمال، يبقى الاحتمال الأقوى هو الذي يعمل به، يبقى ده ما يتقالش عليه مجمل، ده هيبقى ظاهر وخلاف الظاهر، أو حقيقة ومؤول، أو راجح ومرجوح، يبقى ما فيش إجمال بين الاثنين دول. الإجمال إمتى؟ لما يكونوا الاحتمالين إيه؟ متساويين، يبقى ما أقدرش أحكم على واحد منهم دون الآخر. هو متأكد ان الرسول صلى الله عليه وسلم مش هيزعل لما يجيب له شاتين بدينار. يعني انت دلوقتي لو واحد قال لك جيب لي اي واحد بقى، ما واحد قال لك جيب لي ادي 10 جنيه جيب لي بيها مثلا ايه 2 كيلو موز، جيب لي بطيخة، فانت لقيت تجيب له 3 او جيب له بطيختين، بالتأكيد هو يرضى بذلك. زيها بقى بالظبط الكلام السلف اللي كانوا يحط ايده في جيب ايه في جيب اخيه وياخذ، مش كده، لما يعلم انه ايه ياذن بذلك. اشياء كثيره من هذا الباب، تصرفات الفضولي الذي في بيع شراء في غير ذلك، كلها بصحيحه موقوفه من ان صاحب الحق يمكن ان يمنع من ذلك. لا، هو ما كانش وكيل فيها اصلا، ما لو كان وكيل كان لازمه، لكن هو تصرف بلا وكالة في هذا الامر. فاحنا بنقول له طب انت ليه بعت؟ ما انت وكيل في الشراء فقط، انت لست وكيلا في البيع، بس هو اصلا يعلم ان الرسول يريد ايه، شاتا واحدة، مش كده، فهم منها ذلك. لو ان الرسول قال له كنت اتيتني بالشاتين، يبقى كان يروح يفسخ العقد ده ويرجعه تاني. واقعنا شيخ عملنا احنا بننزل السوق نشتري وكيل عن واحد، فبنشتريها وطالع بيها بيجيني فيها سعر زياده ممكن يضاعف ممكن اقل قليلا، وبنرجع انا في الحاله دي اعمل ايه؟ ابيع وارجع اشتري؟ مفيش فرصه ان انا ارجع لصاحب. طب ما هو هيفرح باللي انت بتقوله. ايوه بالظبط، ولا شك ان الفضولي ملوش يتصرف الا مع غلبة الظن برضا صاحب الايه المال، هو يكون في ضرر طبعا. وعشان كده لو هو يعني رأى فيه ضررا جعلنا له الحق في ان ايه في ان يرد هذا البيع لانه على ملكه. فوضك يعني لازم تبقى موقوفة. الوكالة المجهول وكله انه يشتري له من غير ما يحدد له، فهذا الامر ان كان بثمن المثل لازمه، اذا كان باكثر فهو موقوف، ان ابطله بطل. قال وكان لو اشترى التراب لربح فيه، في رواية أبي نبيل المذكورة قال فلقد رأيتني أقف بكناسة الكوفة فأربح 40,000 قبل أن أصل إلى أهلي. وقف يبيع في الحتة اللي بيبيعوا فيها في السوق، بيقول لي أربح 40,000 وهو واقف. قال وكان يشتري الجواري ويبيع. قال أما مسألة بيع، بيقولوا بيع الفضول لم يردها البخاري، لأنه أراد في هذا من هذا الحديث دلائل النبوة. لو أرادها لأوردها في البيوع، كذا قرره المنذري وفيه نظر، لأنه لم يضطرد له ذلك في ذلك عمل. يعني البخاري أحيانا بيبقى الحديث يدل دلالة ظاهرة على حاجة وما يخرجوش في الباب بتاع الفقه بتاعها، يخرجها في مكان تاني ويكتفي بذلك. فقد يكون الحديث على شرطه ويعارضه عنده ما هو أولى بالعمل به من حديث آخر، فلا يخرج ذلك، فلا يخرج ذلك الحديث في بابه ويخرجه في باب آخر أخفى لينبه بذلك على أنه صحيح، إلا أن ما دل ظاهره عليه غير معمول به عنده، والله أعلم. كأنه بيقول طالما البخاري ما ذكرش الحديث ده في أبواب البيوع وعمل له باب بيع الفضولي، يبقى البخاري لا يرى أو أنه يشير إلى أن بيع أنه لا يأخذ بالقول ببيع الفضولي. وهذا الأمر محتمل، فلذلك لا يلزم أن البخاري لا يرى بيع الفضولي حتى يقال هذا من مذهبه، وإن كان الكلام محتملا. قال كتاب أصحاب، كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. قال ابن حجر رحمه الله كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي بطريق الإجمال ثم التفصيل، الإجمال لمجموعهم والتفصيل لمن ورد فيه شيء بخصوصه. الإجمال فيشمل جميعهم، كل من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه، لكنه اقتصر فيه على شيء مما يوافق شرطه. وأما التفصيل فلمن ورد فيه شيء بخصوصه على شرطه. قوله من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه، يعني أن اسم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم مستحق لمن صاحبه. أقل ما يطلق عليه اسم صحبة لغة، وإن كان العرف يخص ذلك ببعض الملازمة، يعني عشان نقول فلان صاحب فلان، اللي ركبوا مع بعض في القطر أو الترماي أو الأوتوبيس ونزلوا، ده إيه ده؟ ده صاحب لغة لكن ليس صاحب إيه؟ عرفا، ماشي كده؟ ها؟ ويطلق أيضا على من رآه رؤية ولو على بعد، وهذا الذي ذكره البخاري هو الراجح. إلا أنه هل يشترط في الرأي أن يكون بحيث يميز ما رآه، أو يكتفى بمجرد حصول الرؤية محل نظر؟ وعمل من صنف في الصحابة يدل على الثاني، اللي هو لا يلزم أن يكون مميزا ما رآه، بيرجحوا دي. فإنهم ذكروا مثل محمد ابن أبي بكر الصديق، وإنما ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر وأيام، كما ثبت في الصحيح أن أمه أسماء بنت عميس ولدته في حجة الوداع قبل أن يدخلوا مكة، ولدته في ذي الحليفة، وذلك في أواخر ذي القعدة سنة 10 من الهجرة. ومع ذلك فأحاديث هذا الضرب مراسيل، والخلاف الجاري بين الجمهور وبين أبي إسحاق الإسرائيلي ومن وافقه على رد المراسيل مطلقا، حتى مراسيل الصحابة لا يجري في أحاديث هؤلاء، لأن أحاديثهم لا من قبيل مراسيل كبار التابعين ولا من قبيل مراسيل الصحابة الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يلغز به. يعني يتعمل لغز، ايه هو المرسل اللي هو ليس من مراسيل كبار التابعين ولا من مراسيل الصحابة ويحتج به عند الجمهور. هيقول ده مرسل صحابي لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام. ده اللي هم صغار الصحابة جدا يعني. يقال صحابي حديثه مرسل لا يقبله من يقبل مراسيل الصحابة. دي درجة. يعني اللي بيقبل مراسيل الصحابة الجمهور بيقبلوا مراسيل الصحابة الذين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم. بيجعل ده عند طائفة منهم ليس من هذا الباب مع انه صحابي وارسل الحديث. روايته كلها مرسلة. ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم ابو هريرة يروون احاديث كثيرة عن صحابة هم لم يشهدوا الواقعة. أبو هريرة أسلم سنة كام؟ سنة 7. وعائشة رضي الله عنها لما تروي عن الفترة المكية تروي هي إيه دون التمييز ماشي كده، وتذكر أحداث الوحي وهذا قبل ولادتها. يعني حديث بدء الوحي ابن عائشة رضي الله عنها لم تكن إيه لكن تكن ولدت. فهذا مرسل بلا شك، ولكن عائشة رضي الله عنها سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام قطعا. ولذلك ده مرسل صحابي يقبله كل من يقبل مراسيل الصحابة. لكن في طائفة ممن يقبل هذا النوع من المراسيل ما يقبلش مراسيل الصغار جدا الذين لم يدركوا ولم يسمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام، زي محمد بن أبي بكر يلحقها بمراسيل التابعين. نعم. ها الصحيح أنها تقبل. قال ومنهم من بالغ فكان لا يعد في الصحابة إلا من صاحب الصحبة العرفية. يقول ان محمد بن ابي بكر وامثاله ليس من الصحابه، وعبد الله بن الزبير من عبد الله بن الزبير يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد التمييز، يبقى ده يعني ممن يعني تثبت له الصحابه. في من هو اصغر ممن سمع او لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو او الا وهو دون التمييز. يقول كما جاء عن عاصم الاحول قال راى عبد الله ابن سرجس رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن له صحبة. أخرجه أحمد. يرى أن الصحبة معناها لإيه؟ الصحبة الملازمة بقدر ما. وهذا مع كون عاصم قد روى عن عبد الله بن سرجس عدة أحاديث وهي عند مسلم وأصحاب السنن، وأكثرها من رواية عاصم عنه، ومن جملتها قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له. يعني ده هو يعني سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ما بيعتبرش الصحبة القليلة جدا مع ان الرسول استغفر له، ومع ذلك فيرى انه لابد من الصحبة الطويلة. فهذا رأي عاصم الأحول ان الصحابي من يكون صاحب الصحبة العرفية. وكذا روي عن سعيد المسيب انه كان لا يعد في الصحابة الا من اقام مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة فصاعدا، أو غزا معه غزوة فصاعدا، والعمل على خلاف هذا القول، لأنهم اتفقوا على عد جم في الصحابة لم يجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا في حدة الوداع. يعني 140 ألف صحابي يسموا صحابة مع أنهم لم يصحبوه إلا أيام الحج فقط وعن بعد. قال ومن اشترط الصحبة العرفية أخرج من له رؤية أو من اجتمع به لكن فارقه عن قرب اللقاء. يعني كما جاء عن أنس أنه قيل له هل بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرك؟ قال لا، مع أنه كان في ذلك الوقت عدد كثير ممن لقيه من الأعراب. وده مستعمل في الحقيقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ طب ثم عمر صاحبه، لكن هنا صحبة أبي بكر أطول من صحبة إيه وأخص يعني له خصوصية. وكذلك قال لخالد بن الوليد لما وقع بينه وبين عبد الرحمن ما وقع، قال لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق فالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فدل ذلك على أن الاستعمال والقرينة قد يستعمل، تستعمل الصحبة بمعنى الصحبة العرفية أو ما هو أخص منها، ليس سنة ولا غزوة، بل ما يمكن أن تستعمل بما هو أخص من طول الصحبة، ويمكن أن يقصد ما هو أوسع على حسب الاستعمال. قال ومنهم من اشترط في ذلك أن يكون حين اجتماعه به بالغا، وهو مردود أيضا لأنه يخرج مثل الحسن بن علي ونحوه من أحداث الصحابة. الحسن بن علي توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره نحو 8 سنين، لا أقل من 8 سنين، 7 سنين، ويروي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة سمعها وعلمه إياها عليه الصلاة والسلام. والحسين أصغر منه، إن فاطمة تزوجت بعد بدر، فده بعد بدر يبقى اللي هو كان علي أعد النوق لعرس فاطمة، واللي هو غنمها في غزوة بدر، وبعدين إيه دخل حمزة فثمل وقطع إيه أسنمة هذه النوق وعقرها لما أنشدته المغنية قبل أن تحرم الخمر. وقال إن القصة مشهورة في الصحيح. فعلي بن أبي طالب تزوج بقى فاطمة بعد بدر، يبقى على الأقل في سنة الحسن في سنة 3 والحسين في سنة 4 والحسين توفي في السنة 11، يبقى 7 و8 على الأكثر. الحسين أحاديثه المسندة لا تعرف أو ضعيفة، أما الحسن فله أحاديث صحيحة من أشهرها حديث إيه الخنوت الوتر، نعم، وحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال والذي جزم به البخاري هو قول أحمد والجمهور من المحدثين، اللي هو كل من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه، حتى الذين رآهم النبي عليه الصلاة والسلام. هو بيودي رؤية، ما هي رؤية للتاني أو صحبة للتاني، ولكن كان دون التمييز ودون التذكر، ومع ذلك معدود في الصحابة. وقول البخاري من المسلمين قيد يخرج به من صاحبه أو من رآه من الكفار، فأما من أسلم بعد موته منهم فإن كان قوله من المسلمين حالا خرج من هذه صفته وهو المعتمد. يعني واحد كافر لقي النبي صلى الله عليه وسلم ورآه وسمعه ولم يسلم إلا بعد إيه؟ بعد وفاته، فبيقول المعتمد عندما يعادش في الصحابة. والقول الثاني إنه طالما رآه ومات مسلما فلا يضره ذلك في إثبات الصحبة، يعني هو بس هو الحقيقة أنه صاحبه حال كفره، وليس هذا بالذي يكون فضلا. الصحبة الفاضلة يعني أصحابه مؤمنا. ولذلك التعريف من لقي النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الصحيح. ارتد وتاب، مسلمة الأعراب دول اللي بعضهم ارتد وتاب وظل مسلما إلى أن مات، بس لما شاف النبي عليه الصلاة والسلام كان إيه؟ كان مسلم. قال ويرد على التعريف من صاحبه أو رآه مؤمنا به ثم ارتد بعد ذلك ولم يعد إلى الإسلام، يعني هو صاحبه مؤمنا. انت ده اللي مات مرتد بالإجماع ليس صحابيا، بس التعريف ده كده يبقى لازم يخرج منه النوع ده، دوروا له على قيد. عشان كده ابن حجر قال اللي بيقول عليه ده، ولو ومات على ذلك، حط له ومات على ذلك. يقول يرد على التعريف من صاحبه او رآه مؤمنا به ثم ارتد بعد ذلك ولم يعد الى الاسلام فانه ليس صحابيا اتفاقا، فينبغي ان يزاد فيه ومات على ذلك. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم او هو من صاحبه او رآه من المسلمين ومات على ذلك، حال كونه مسلما ومات على ذلك. طيب يتسأل بقى اللي بعد كده، طب ان ارتد ثم رجع، قال يبقى فيها قولين. قال وقد وقع في مسند احمد حديث ربيعة ابن أمية بن خلف الجمحي وهو ممن اسلم في الفتح وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وحدث عنه بعد موته ثم لحقه الخذلان فلحق في خلافة عمر بالروم وتنصر بسبب شيء أغضبه. وإخراج حديث مثل هذا مشكل، ولعل من أخرجه لم يقف على قصة ارتداده. يعني إمام أحمد أخرج له حديث ماشي كده علشان، وبقى كأنه من عده من الصحابة حال رواية الحديث. الحديث ماشي موجود في مسند أحمد، قال إنه هو روى بعد الموت، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وفضل سنوات مسلم وبعدين اتغاظ فتن. فبيقول اللي رواله ممكن ما يعرفش قصة ارتداده. لا هو كده المفروض انه ما يتخرجلوش، فلو ارتد ثم عاد الى الاسلام لكن لم يره ثانيا بعد عوده فالصحيح انه معدود في الصحابة لاطباق المحدثين على عد الأشعث بن قيس ونحوه ممن وقع له ذلك وإخراجهم أحاديثهم في المسانيد. يعني بيقول أشعث بن قيس حصل له ردة ورجع، وكل أهل الحديث يخرجون له لأنه حدث إيه ومات مسلما، فترى مات مسلما خلاص. نعم ورقة بن نوفل من الصحابة طبعا، ورقة بن نوفل آمن ولكن في أوائل البعثة ومات سريعا، ملوش رواية بس هو من الصحابة لأنه آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وعزم على نصره لو أخرجه قومه. النجاشي تابعي. أيوة بس ما شافوش، رأى الصحابة اللي هم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، فده لازم يكون لقي النبي صاحبه صلى الله عليه وسلم. النجاشي ما صاحبش النبي عليه الصلاة والسلام، وتوكله في زواجه صحيح. له فضائل، ده بقى مما يقوي أن التفضيل هو لمجموع الصحابة على مجموع التابعين، على مجموع تابعي التابعين، على مجموع من بعدهم، ولا يلزم أن يكون تفضيلا لكل من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم على كل من لم يصحبه. يعني اللي ارتدوا ورجعوا مش لازم يكونوا افضل مثلا من من اللي هو مثلا من اللي هو النجاشي ماشي كده، ما يلزمش ان يكونوا افضل من قيس بن عامر. اللي ارتدوا دول مسلمة الاعراب، وهم دول مسلمين ناقص الإيمان كما قال الله عنهم قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، وقال الله لهم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم. دول ما يلزمش أن يكونوا أفضل من إيه، من الشافعي مثلا، أو من صاحب المسيح يصحبون المسيح صلى الله عليه وسلم. دول جايين من بعدين خالص مش كده، ومنازلهم في الجنة وخير الشهداء عند الله الرجل الذي يواجه المسيح الدجال. لا يلزم أن يكونوا هؤلاء الأعراب أفضل من إيه، من كل ما من هؤلاء لمجرد الرؤية. ما عندناش دليل يفضل كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مجردا ولو رآه وهو في المهد ولو مقول في المهد هو زي محمد بن أبي بكر، ما يلزمناش دليل، ما عندناش دليل يفضله على كل من أتى من التابعين لمجرد الرؤية. لو ثبت مثلا أو ده المشهور مثلا محمد بن أبي بكر ممن شارك في قتل عثمان، أو هو بالتأكيد كان من ضمن الثوار، لكن لا يثبت أنه الذي ضرب أو قتل. نعم، لكن هذا بنقول اللزوم ده، ان لزوم التفضيل بهذه الطريقه مع ان هو المشهور، لكن الصحيح قول ابن عبد البر وغيره وقول غيره من ان لا يلزم ان كل من راى النبي صلى الله عليه وسلم يكون افضل مما اتى بعده. قول من يقول الصحبه لا نظير لها، ائتونا بدليل، انما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقد قال عز وجل ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، والصحيح أنه من هذه الأمة. إيه منين هات الدليل ده؟ فين الدليل ده؟ فين بيقول نظرة إلى وجه رسول الله خير والدنيا وما فيها؟ عايزين دليل كلام النبي عليه الصلاة والسلام. في واحد يتمنى كان يبيع عمره عشان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ده ما هو ما نتمنى ذلك، لكن هذا لا يلزم منه أنه أفضل من إيه؟ من السابقين في من أتى من المتأخرين. مش الحديث الآية بتقول ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وقال ثلة من في الأبرار ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، يبقى احنا عندنا ناس من الأبرار في الأولين في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، مش كده؟ وفي التابعين وتابعيهم أبرار، وفي الآخرين هناك من هم إيه؟ سابقون وإن كانوا أقل قليل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل قرن من أمتي سابق. وبعدين أنا عندنا صحابة معدودين في الصحابة قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام كلاما شديدا، قد قال عز وجل إن جاءكم فاسق من نبأ فتبين، وقال في من يقذفون ولا يبلغوا بأربعة شهداء وأولئك عند الله هم الفاسقون، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الفاسقون. وهناك ممن قال المرأة التي لاعنها زوجها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أتت به على صفة كذا فهو للشريك بن سحماء، وإن أتت به على صفة كذا فهو لهلال، فأتت به على الوجه المكروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان، والأيمان كان فيها إيه؟ أنها الموجبة لغضب الله، والخامسة أن إيه؟ أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، مش كده؟ وهي لاعنت وأتت به على الوجه المكروه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. نقدر نقول بقى نفضل هذه المرأة على كل من أتى بعد ذلك لأجل الصحبة. المرأة التي كانت مشهورة بالبغاء دون أن يثبت عليها ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه. تقولون بقى إن هؤلاء الذين لم يتوبوا مش زي ماعز والغامدية، هؤلاء لابد وأن يكونوا أفضل من مثلا مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والبخاري ومن انعقد إجماع الأمة على فضلهم. نقول لهم فين الدليل على الكلام ده؟ ما هي دي نظرت إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام ولا عنت حتى لا تفضح قومها، ونص الحديث كده قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، ورضيت بأن الموجبة لغضب الله سبحانه وتعالى اليمين الخامس دي، ومسلمة وليست كافرة. ونحن مجمعون أهل السنة على أن الصحابة غير معصومين من الصغائر ولا من الكبائر، وإن كونه يرتكب كبيرة لا يلزم أن يقدح في صحبته، ماشي كده؟ وحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلد ايه اناسا من اصحابه، ليسوا معروفين بنفاق. جلد حمنة وجلد مين؟ حسان بن ثابت، ولهم فضائل، وجلدهم صلى الله عليه وسلم، وأقيم عليهم الحد، وقدامة بن مضعون جلد في الخمر وله منزلة عظيمة، ومصطح مصطح وهو بدري وجلد الحد وله منزلة عظيمة. أنا أقصد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ده يعني أنا أقصدي من إثبات ذلك إثبات أن الصحابة غير معصومين من الكبائر، وبل وأهل بدر غير معصومين من الكبائر. أنا ده عقيدة أهل السنة أن أهل بدر يمكن أن يقع منهم، وقع من قدامة بن مضعون شرب الخمر، حاطب بن أبي يلتع وإنه وقع التجسس للكفار وهو بدري، و شاهد الحديبية ومغفور لهم طبعا، أنا معلوم، بس هم مش معصومين من الكبائر. طب غيرهم بقى اللي ملوش من الفضائل دي، لا شاهد بدرا ولا الحديبية ولا دليل على أنه مغفور له كل شيء. والصحابة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم اللي ماتوا بالإسلام واللي قالوا إيه المسلمين، اللي هو قال إنهم يعذبان وما يعذبان فيه كبير، دول معذبين، والراجح إنهم مسلمين، لأن لو كانوا يعذبوا في الكفر ما كانش الرسول قال وما يعذبان فيه في كبير، بل إنه لكبير. ده بيعذبوا بسبب حاجات ذنوب، اللي قتل نفسه في المعركة ده محتمل يبقى منافق، ومحتمل يبقى مسلم ارتكب كبيرة، واللي غل الشملة قال إن الشملة التي غلى لا تشتعل عليه نارا في قبره، ومنع من إطلاق لفظ الشهادة. لذلك الاعتقاد الجازم عند الكثيرين بأن كل من وصف بالصحبة يكون أفضل من كل من أتى بعده مخالف لأدلة كثيرة جدا، ومع أن مفيش دليل على إن مجرد الصحبة يكون أفضل من كل من أتى بعده، لكن لا شك أن الصحبة لها فضل عظيم، وأن مجموع الصحابة أفضل من مجموع من بعدهم، وده بالتأكيد هذا لا نزاع فيه، وده اللي الخلاف مع الرافضة فيه، أنهم جعلوا جمهور الصحابة كفارا أو فساقا، فعامتهم يكفرون عامة الصحابة، وده الضلال المبين، بل حقيقته الكفر. طب معاوية سيدنا معاوية أفضل من سيدنا عمر بن عبد العزيز في إيه بقى؟ لما تجبت على آخر بقى جبت على آخر أنا ما بتكلمش فيه، بس العلماء كثير منهم فضل معاوية رضي الله عنه لفضائل عدة على عمر بن عبد العزيز. إيه؟ الصحبة، الكتابة، مصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم، ملكه العادل. إن معاوية قاد المسلمين في الجماعة، الرسول صلى الله عليه وسلم مدح الحسن أن تنازل لمعاوية، مش كده؟ للصلح والجماعة دي مين اللي كان يقدر يعملها؟ مش الحسن، أفضل ملوك الإسلام، فعشان لعدله وحكمته وقدرته على القيادة، والأمة مع اتساع الرقعة محتاجة لهذه النوعية، وده كان الأصلح لها، من صالح في نفسه بلا شك ومصلح، لكن غير قادر على إدارة الأمور بنفس الكفاءة. ولذلك الحسن رضي الله عنه سيد فعلا، اللي عمله ده حاجة عظيمة جدا ورائعة، الأمة كانت محتاجة كده حد زي معاوية رضي الله عنه، عنده خبرة في الإمارة ومعاملة الناس وترغيبهم وترهيبهم والحلم معاهم والصبر عليهم والشدة حين الشدة يعني. ولذلك فعلا تنازل وهو الأفضل، وهو من الخلفاء الراشدين الحسن. كان عمره أقل من 30، لأنه قلنا إن هو ولد سنة 3 من الهجرة، يعني عمره 27 سنة. لا ده الحسن بن علي سيد، يعني حاجة ما تحصلش إلا من إنسان يريد الله والدار الآخرة إرادة عظيمة. صحابي جليل، وهو فعلا خامس من الخلفاء الراشدين الحسن بن علي رضي الله عنه. يعني ولكن فعلا كانت الناس من عمرها ما تكتمل، عشان كده أخون حسين لما حاول يخرج على واحد ما يجيش حاجة جنب يعني معاوية رضي الله عنه اللي هو يزيد، ما عرفش يعني هو حاول، يعني مقتضيات الخروج على يزيد كتيرة، وتقتضي فعلا أن الناس تجتمع على الحسين، والحسين أفضل منه بمراحل وأعلم وأزكى ومن أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لما حاول ما نفعتش. ما هو خلى المسلمين بيعوا. لا بس كفاية بقى جت عليك انت معلش. يقول هل يختص جميع ذلك اللي في الخلاف اللي فات ده ببني آدم أو يعم غيرهم من العقلاء؟ محل نظر يعني مين اللي هيخش في الموضوع ده؟ الجن طبعا. أما الجن فالراجح دخولهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم قطعا وهم مكلفون فيهم العصاة والطائعون، فمن عرف اسمه منهم لا ينبغي التردد في ذكره في الصحابة. وإن كان ابن الأثير عاب ذلك على أبي موسى فلم يستند في ذلك إلى حجة. هي ليس فيها كبير فائدة لأن احنا مع ذلك لن نروي عنهم. يعني فيش واحد يقول ده أنا لقيت واحد بقاله عمره 1400 سنة من الجن ممن لقي النبي صلى الله عليه وسلم. حد زي ما انت عايز، لا يوجد عاقل فضلا عن عالم يقبل هذه الرواية. زي بالظبط كده تلاقي خلاف بين العلماء في الايه في الخضر ماشي، وهم بيقولوا ان هو الخضر قبل النبي عليه الصلاه والسلام، وناس بتروي عنه باجماع اهل الحديث واهل الفقه الائمه الاربعه لا يحتج بمثل هذه الروايات. واحد يقول لك انا قابلت الخضر، الصوفيه مجمعون على لقاء الخضر في الموالد يعني ده، ومنهم يعني منهم علماء منسوبين للمذاهب، ومع ذلك ما حدش فكر ان الائمه الاربعه وائمه الحديث السته والسبعه والعشره كل الفقهاء ما حدش منهم اعتمد على روايه لا جني ولا ايه ولا الخضر. احنا صغيرين يقول لك ان الخضر معدي دلوقتي عليه السلام. ايوه واحنا بنتكلموا كده اه. الصعايده حتى عندهم الاكاد كتير والفلاحين ان حياه الخضر دي عند الصوفيه مجمع عليها، ولا اعتبارها باجماعهم طبعا لان هم ليسوا علماء الامه. حصل اه يعني دول ليسوا هم كل، مع ان فيهم علماء كده يعني من الصوفيه ومن ائمه المذاهب او يعني ائمه العلماء، ما يلزمش ان هو الصوفيه اللي هم الغلاء او بدر خور، لا يعني في ناس منهم يكون عندهم اشياء خفيفه مما لا يقدح في منزلتهم يعني. قال أما الملائكة فيتوقف عدهم فيه على ثبوت بعثته إليهم، فإن فيه خلافا بين الأصوليين حتى نقل بعضهم الإجماع على ثبوته وعكس بعضهم قالوا إجماع أنه ليس مبعوثا للملائكة لأن الملائكة في عالم الغيب تشهد ما لا نشهد. هذا كله في من رآه وهو في قيد الحياة الدنيوية، أما من رآه بعد موته وقبل دفنه اللي هي الفترة دي بعض الناس التابعين كانوا جم المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الوفاة قبل الدفن بعد الوفاة قبل الدفن فرأى جثمانه عليه الصلاة والسلام، فالراجح أنه ليس بصحابي، وإلا لعد من اتفق أن يرى جسده المكرم وهو في قبره المعظم ولو في هذه الأعصار. يعني لو حد عرف يوصل ويكشف عن الايه عن القبر فرأى جسم النبي عليه الصلاة والسلام لكان ليس صحابيا. وكذلك من كشف له عنه من الأولياء. شوف ابن حجر حتة صوفية ايه عند ابن حجر بيقولك لو كشف له من الأولياء فرآه كذلك على طريق الكرامة، ان هو الحجب اتشالت وشاف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في القبر يقظة. بس هشوف القبر ده الحتة اللي عند ابن حجر صغيرة مش عنده مش كبيرة، ان هيشوفه وهو في قبره مش ان هو هيجي يكلمهم، والا فباجماع العلماء اللي يكلمهم روايتهم غير مقبوله. يجي واحد يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان معنا في الموسم السنه دي ماشي كده، لا عندهم يراه يقظه انت يعني مش انا، لا ما اقصدش يعني حضرتكم بتشوفوا رؤيه اه، والرؤيه دي ما هي ممكن تكون صحيحه وممكن تكون خاطئه لانه ما يعرفش شكل الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول ما تمثلش بيه الشيطان ابدا. ايوه صورته الحقيقيه. هو مين اللي قال لك ان دي صورته؟ هي دي الناس اللي فاكره ان اللي شاف الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام يبقى هو قطعا ويقينا. طب ما في ناس كثيره بتدعي رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم ويامر ببدع وضلالات. الرسول صلى الله عليه وسلم الشيطان لا يتمثل في شكله. شكله اللي هو كان موجود عليه في الحياة. لكن انت اللي ما شفتوش مش عرفك ان هو ده الشكل. الشبه الاوصاف اللي بتتكتب فيها يعني يخرج عدد كبير جدا منها على ذلك. انت توصف واحد وبعدين يرسموا له 10 اشكال بالوصف ده يعني كلهم شبه بعض فيها الاوصاف دي وليسوا نسخة طبق الاصل. ولذلك اللي يجزم بانه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مين؟ الصحابة، لان هم اللي شافوه. فلما بيشوفوا المنام بيبقى في الصورة التي كان ايه عليها. اما احنا فنظن اننا قد رأيناه، فلو امر بخلاف الكتاب والسنة يبقى تأكدنا انه ليس كذلك او مش هي خالص، ويحس الرأي انه شاف الرسول بس مجرد احساس. يبقى في شبه زي يعني اقنى الانف وبوجهه حمرة ليس بالطويل البان ولا القصير. يعني كم بني ادم يمكن ان تقول عنه انه ليس بالطويل ولا بالقصير؟ واحدة بتقول لي محمد حسن انا بلدها كتير ما شفتش النبي خلاص. ده جسم تلفزيون يعني قدامنا، مش بقول يعني الكلام يعني. في ناس على فكرة النوم واليقظ عندهم وقرابين من بعض. النوم واليقظ قرابين من بعض ازاي يعني؟ يعني وهو اصلا قرب ينام بيتخيل ويسرح في حاجات، فيقوم ايه عقرب بالظبط كده، يقوم يقول ان انا ايه شفتها سرح بالظبط كده. بس ده حب في النبي برضه، حب في النبي صلى الله عليه وسلم كلنا نحبه خالص. يقول يقول ايه وكذلك من كشف له من الاولياء فرآه كذلك على طريق الكرامه، اذ حجه من اثبت الصحبه لمن رآه قبل دفنه انه مستمر الحياه، وهذه الحياه ليست دنيويه وانما هي اخرويه لا تتعلق بها أحكام الدنيا، فإن الشهداء أحياء، ومع ذلك فإن الأحكام المتعلقة بهم بعد القتل جارية على أحكام غيرهم من الموتى. يقينا الشهيد ده زوجته بتعتد ولا لا، وهم أحياء عند ربهم يرزقون، بس حياته الدنيوية قد مات فيها. ويجوز لامرأته أن تتزوج، مش أسماء بنت عميس كانت زوجة جعفر بن أبي طالب، تزوجها مين؟ أبو بكر الصديق وبعدين علي بن أبي طالب. طيب إذن أحكام الموت تجري على الشهداء والصديقين والأنبياء بنص الآية إنك ميت وإنهم ميتون. فنقول الحياة الأخروية البرزخية حياة لا تنافي الموت، الموت الرحيل عن الحياة الدنيا. فاللي يقول الرسول مش ميت نقول له كذبت القرآن، نقول الرسول حي وقد مات، ماشي كده؟ هو حي قد مات عنا حياة برزخية. كذلك المراد بهذه الرؤية من اتفقت له ممن تقدم شرحه وهو يقظان، اللي هو بالأولياء برضه. أما من رآه في المنام وإن كان قد رآه حقا فذلك مما لا يرجع الأمور المعنوية، فذلك مما يرجع الأمور المعنوية للأحكام الدنيوية، فلذلك لا يعد صحابية ولا يجب عليه أن يعمل بما أمره به في تلك الحالة. وزي ما قلنا ليه؟ لأن في احتمال يكون مخطئ. وقد وجدت ما جزم به البخاري من تعريف الصحابي في كلام شيخه علي بن المديني، فقرأت في المستخرج لأبي القاسم بن مندة سنده إلى أحمد بن سيار الحافظ المروزي قال سمعت أحمد بن عتيك يقول قال علي بن المديني من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه ولو ساعة من نهار فهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا دي كلها مبسوطة في علوم الحديث. كلهم عدول إلا من استثني بنص القرآن. هل يعد عيسى عليه الصلاة والسلام من الصحابة؟ نعم، لأنه على الصحيح عرج بروحه وجسده إني رافعك إلي، ولقياه النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج، والظاهر أنه لقيه قبل موته، يعني في الوفاة التي قبل الموت لعيسى، لأن ربنا قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. فسيدنا عيسى حيموت إمتى؟ في آخر الزمان. إذا سيدنا عيسى حي في السماء ولقي النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولقيه وكلمه، فهو أفضل الصحابة على الإطلاق، يليه أبو بكر. ها؟ ماشي، بس ممكن يكون جسده في مكان وهو متوفى وروحه اللي تتكلم، بس احتمال مرجوح، لأن ظاهر أن الرسول قابله يبقى على بعضه روح وجسد وليس روحا فقط. أظن صلى معه خلفه في مع الأنبياء، لكن الأنبياء التانيين ليه ما وعدوش من الصحابة؟ لأنهم أصلا مش مرسل إليهم، ولأن دي أرواحهم وليست إيه؟ أرواح في أجساد. لكن سيدنا عيسى هو الوحيد اللي روح في جسد. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.